يشمل العرب كلهم. وفي خلاف هل التقسيم إلى عرب عاربة وعرب مستعربة هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ في خلاف هذا. نعم.